اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. الدعاء في ثلث الليل الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر، وهو حديث عظيم، وفيه إثبات التنزل الإلهي، وفيه إثبات النزول لله عز وجل للرب كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينزل كيف شاء، لا يشابه ولا يماثل المخلوقين في نزولهم. ينزل وهو فوق العرش، فعلا يفعله، الله أعلم كيفيته، كما يليق بجلاله وعظمته في نزوله. وفي دليل على فضل الصلاة في ثلث الليل الآخر لموافقة هذا الوقت الفضيل. الصلاة في ثلث الليل الآخر فاضلة لأنه وقت التنزل الإلهي. وفي فضل الدعاء في آخر الليل أنه حري بالإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوثر من أول الليل، أوثر من وسطه، وأوثر من آخره. قالت عائشة: وانتهى وتره إلى السحاب ثلث الليل الآخر. وقال النبي هذا: ينزل ربنا كل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجاء في الحديث الآخر: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.